تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فهناك التسبيح الذي يمتد في الزمان ويمتد في المكان يرافقه الحمد. وكذلك قال تعالى: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه الآية علق عليها العلماء، قال: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، شجر، حجر، قمر، شمس، بحر، نبات، حشرات، حيوانات، جن، ملك، كل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا الزيادة اللي في الآية، يعني هذا التذييل، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، في هذا الجزء من الآية يدل على أن التسبيح باللسان، يعني هذه المخلوقات عندها لسان تسبح بها وليس بالحال. بعض العلماء قال دلالتها على التوحيد هو التسبيح، لا، بعض العلماء ردوا عليهم الآخرون قالوا لا، لو كانت الدلالة على الله هي التسبيح لما قالوا ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم يدل على أن هذا التسبيح يكون بالحال. فالتسبيح نعاود نقول لخوتي يفرج الهم، قد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقال على يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. علينا أن نكثر التسبيح في هذه الأيام ونربطه بالحمد، فنقول سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، لأن ما يحدث في الكون يدعو إلى العجب العجاب، وقد لا يرى هذا العجاب من يعيش في الظلمات. والمؤمن حينما يرى انقلاب الموازين في الكون ويرى هذه الأمور العجيبة، وانهيار من انهار، ودمار من تدمر، وقنوط من قنط، ونكوب من نكب، وهداية من اهتدى، ورجوع من رجع، وتوبة من تاب، وأوبة من آب، ممن كان لا ينتظر توبته ولا أوبته، ما عليه المؤمن كيشوف ذي الأشياء يكثر من التسبيح أدبا مع الله الذي يجري سبحانه عز وجل في الأكوان هذه المقادير بهذا التدبير وهذا التصريف العجيب الذي لا يستطيع البشر أن يدرك كنكه، فيدرأ هذا العجز بقوله سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. وسبحان الله، التسبيح هذا افتتح به ربي صور بصيغة الماضي: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم في الحشر. وكذلك في الصف: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم في الحديد. وكذلك بصيغة المضارع: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض المالك القدوس. وكذلك في سورة التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذلك بصيغة الأمر: سبح اسم ربك في الأعلى. وكذلك بصيغة المصدرية في الأسراء، في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أيها الإخوة، أقول وأكرر إن ما يحدث في العالم هذه الأيام يدعو للتسبيح وللحمد. أمور عجيبة قد لا يراها من يعيش في الظلام. وكنت أسمع بعض المشايخ قال كلمة عجيبة، قال: إذا رأيت نفسك ترى الأشياء مطابقة لما يراها الكافر وتتفاعل معها كما يتفاعل الكافر فاعلم أنك في الظلمات. المؤمن لا يرى الأشياء كما يراها الجاحد الذي لا يؤمن بالله. المؤمن حينما يرى ما يحدث في العالم يتيقن أن هذا الذي يحدث صادر عن حكمة الله وعن علمه، وأن هذه الحكمة قد ندرك بعضها ويغيب عننا الكثير منها سبحانه عز وجل. إذن ماذا نقول؟ نسبح. ولهذا الملائكة من يعرفوا ربي مليح وشايفين العرش تاع ربي حياتهم تسبيح. ولهذا قال: الذين يحملون العرش ومن حوله، ذوك الملائكة الكبار، يسبحون بحمد ربهم. وانظر إلى التسبيح دائما مقرون بالحمد، لأن التسبيح تنزيه نفي للنقائص، والحمد إثبات للكمالات، وهذه لا إله إلا الله مفصلة فقط. يسبحون بحمد ربي ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هناك ثلاث آيات في القرآن تشد انتباه المؤمن في قضية التسبيح والحمد. آية ختم الله بها سورة الصافات، وهي قول الله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آية يونس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم النهار. شوف دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تسبيح، سلام، تحميد في الآيتين. وآية النمل مقلوبة، يعني جاء بدأ التحميد: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال مقاتلهم الأنبياء: وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون. ثم بدأ الله يعدد 14 نعمة بعد هذا السؤال الاستنكاري، يعدد 14 نعمة ويقابلها بالجحود تاع الإنسان بالشرك والجهل والغفلة، ويتخلل هذا الامتنان ذكر كلمة التوحيد على شكل هذا السؤال الاستنكاري. شو ربي شي يقول؟ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير مما تشركون. وفي سورة الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. معناها رب العزة، رب الغلبة، رب القدرة والمناعة، الذي لا يغالب ولا يرد فعله رعد. هذا الرب العظيم القوي الذي يقول للشيء كن فيكون ويقلب الموازين في لحظة. هذا الرب يصفه المخلوقات بما لا ينبغي أن يوصف: سبحان ربك رب العزة. فجاء التسبيح يطرد هذا الوصف وهذه النقائص، ويجتثها من العقول التي اشتلتها الشياطين والصدور التي عشعشت فيها الشياطين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وصفوا الله بأن له الولد، قالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح بن الله، قال الوثنيون عباد الأصنام أن الملائكة بنات الله، وقالوا اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا وقالوا وقالوا. هؤلاء وصفوا الله بما لا يليق قولا، ونحن نصفه بما لا يليق حالا، فنشك في الفرج، ونشك في الشفاء بعد المرض، ونشك في التنفيس بعد الكرب، ونشك في الغنى بعد الفقر، ونشك في الأنس بعد الوحشة. فهذا الشك دليل على أن ثمة خلل في العقيدة وفي الثقة في الله وفي التعلق بالرب. ولهذا يا إخوة الإيمان، الآية مرها شقال: وسلام على المرسلين، الذين سلموا من هذا الشك ومن هذا الشرك الخفي أو الجلي، والذين وحدوا وجرادوا وقدروا الله حق قدره، هم صفوة الصفوة الأنبياء. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد أي إثبات المحامد لله، لكن المحامد هذه يعني إثبات القدرة لله والحكمة تاع الله والعلم تاع الله والعفو تاع الله والحلم تاع الله. ما نطيقوش نتصورهم بعقول قاصرة، من ما نطيقوش نتصورهم نتجبر هذا النقص به، هذا الخلل، هذا النقص اللي فينا في تصور القدرة والكمال تاع ربي، نجبروه بالتسبيح. ولهذا الكون خالقه ربي سبح. لماذا؟ لأن مهما عبد الملائكة رباهم أو الجن أو الإنس، ومهما ذكر الكون رباه، تبقى هذه العبادة قاصرة في حق الله سبحانه عز وجل، فلا يسد هذه الثغرة إلا التسبيح. ولهذا ربي سبحانه عز وجل تعبدنا بالتسبيح وأمرنا أن نسبح، وكلما سبحنا ونزهنا وقدسنا فها نزيد من الله قربا، وبه معرفة وله أنسا، وبه أنسا وعليه توكلا، وله تفويضا وإليه تسليما، وبه ثقة، إلى آخره. قل ما شئت من أعمال القلوب التي يثمرها هذا الأمر يا إخوة الإيمان، وهو الدوام على التسبيح بفقه ما تقول أخي المسبح. فانظر إلى هذه الآيات: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هنا مشي كسورة الصافات، هنا قلب، بدأ بالحمد وأنهى بالتسبيح في سورة النمل. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير مما تشركون. الله خير أما تقدسون من هذه القوى التي تبدو لكم عظمى، وهذه العلوم التي حولتموها إلى أصنام عوض أن تقربكم إلى الله تحولت إلى أمر يبعد عن الله، كما قال في سورة غافر: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. سبحان الله، العلم الذي لا يقربك إلى الله، العلم الذي يزهدك في الله في حق الله سبحانه عز وجل، هذا بعد عن الله وليس قرب من الله، وليس قربا من الله سبحانه عز وجل. وربي جاب هذه الجائحة تهز هذا العلم اللي صار صنما مقدسا، أنسى الناس عن الله سبحانه عز وجل، هذا العلم الذي صار الناس يفتخرون به ويضربون به الأديان ويقولون إن العقل هو المقدس والأمر لا يتعلق بقلب إنما يتعلق بعقل. أين العقول؟ أين المخابر؟ أين الباحثين؟ أين العلماء الذين، أنا لا أتكلم عن العلم الذي يقرب إلى الله، أنا لا أنفي علما كونيا يقربني إلى الله، لكن لا بد أن يساق هذا العلم بصوت الوحي وأن يقودنا إلى الله سبحانه عز وجل، وانصت إلى ربنا وهو يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. هذا الهدف من العلم، أن تصل إلى الأسماء والصفات وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا هو إخوة الإيمان، العلم الذي يقربنا إلى الله كونيا كان أم شرعيا، هذا هو المطلوب يا إخوة الإيمان. العلم الذي يبعدنا عن الله، كمصر القوم هود اللي كان عندهم علم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، كي جاهم رسولهم بالوحي حقروه، كي جاهم بالوحي قالوا: سواء علينا أوعظت، هذا مجرد وعظ، راك تخوف برك، جيب لنا العلوم العقلية الكونية، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين، فكذبوه فأهلكناهم. وانظر إلى الفاء بعد الفاء. ثم عدد الله في هذه الصورة، صورة النمل، هذه النعم، بايبين لنا ربي باللي ما كاش رب إلا أنا، ما عندكمش خالق غيري، ما عندكمش فرار إلا إلي، وبدأ يسألنا ويسائلنا ويمتن علينا وهو المنان سبحانه عز وجل، وأن لنا أن نشكر نعمه، والشكر نعمة تحتاج إلى شكر. وهكذا إخوة الإيمان، فالعبد يظل مقصرا لا يربأ هذا الصدع ولا يسد هذا الثغر إلا التسبيح، إلا التسبيح والدوام على التسبيح. ولهذا البخاري من ختم كتابه بالحديث تاع كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. العلماء من علقوا قالوا سبحان الله، كنا تقرأ قاع البخاري وتفهموا ما فيه وتفقه معانيه غادي توصل إلى التسبيح، يعني سيؤول علمك وسيحصل سيصير إلى التسبيح، ترفد يدك تفهم بلي أنت ناقص، وأن الله كامل، وأنه لا يوجد مخلوق كامل، وأن الله سبحانه عز وجل إذا أراد أن يدني القريب أو يقرب، أن يدني البعيد أو أن يبعد القريب، فلا راد لفعله سبحانه عز وجل. ولهذا الناقة تاع رسول الله نهار اللي سبقتها ناقة واحدة أخرى، الصحابة بكاو في السباق، يعني بعض الصحابة بكاو وبعض زعفوا أصابهم الغم، قال لهم رسول الله علاه؟ قالوا له الناقة تاعك اللي هي تجي الأولى. قال لهم: في ذا الدنيا ما من شيء ارتفع، معنى كلام رسول الله، إلا وضعه الله، ما كاش حاجة تبقى الفوق لبدا. يا إخوة الإيمان، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وبدأ ربي عد في سورة، يعني في هذه السورة سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض، هل فعل الأول، وأنزل لكم من السماء ماء، هل فعل الزوج، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة تبهج العيون، ما كان لكم أن تنبتوا شجرة، ثم تسقوها بصح لينبتها ربي، ما كان لكم أن تنبتوا شجرة، ثم تغرسوها وتسقوها وتجفلوا الشجرة بصح لينبتها ربي، به تنبت شجرة ذا أمر عجيب جلل لا يعرفه إلا العارفون، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، سؤال استنكار لا إله إلا الله، بل هم قوم يعدلون، يعدلون أي يشركون، أي يسوون آلهتهم بالله. المعادلة، إحنا ما عندناش معادلة، عندنا متراجعة. إحنا نقولوا الله أكبر، معناه قاعد مقابله أصغر. ما عندناش الله يساوي، ليس له كفؤ، ليس له ند، ليس له شريك، ليس له سامي. هل تعلم له سامية سبحانه عز وجل؟ بل هم قوم يعدلون أن يسوون آلهتهم بالله، إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، كما في صورة يعني الشعراء. ثم يذكر نعم أخرى بعد هذا الاستنكار، فيقول سبحانه عز وجل: أمن جعل الأرض قرارا، لا تميد بينا قرارا، ما تلعبش بينا، وجعل خلالها أنهارا، دار فيها الوديان والأنهار، وجعل لها رواسي الجبال، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. كش علم، كاين جهل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. ما كاش تذكير، كاين غفلة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، شكون من تتبلع عليك؟ شكون يحلها؟ لو كان ربي تخيل يمد هذا الأزمة 6 أشهر ولا كيسرى للبشرية، تخيل هذا الهم وهذا الغم يمده ربي، يمده سبحانه عز وجل ويخرجنا كما يقولوا من عين الإبرة، لكنه الرحيم لا يفعل هذا. نحن على يقين أنه بعد أيام يفرج ربي سبحانه عز وجل، لأن الله سبحانه عز وجل كريم، لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا يؤاخذنا بعثراتنا وفجراتنا وأخطائنا وذنوبنا، لأن رسول الله خبرنا في الحديث القدسي تاع ربي أننا لو لقينا الله بقراب الأرض خطايا، المهم ما نشركوش، يلقانا الله بقرابها مغفرة سبحانه عز وجل. هذا هو الله وهذا هو العبد. حتى بعض العلماء كما الشيخ يعني ابن الجوزي من كتب كتابه تاع الحج الشهير هذاك، يعني تاع الشوق الى الارض الاوطان تاع مكه، يعني تكلم على كلمه الحج، الحج الحج، يعني وقارن بين الحرفين: حلم الله وجحود العبد، حلم الله وجنون العبد، جنون تاع في الذنوب، حلم الله وجناية العبد سبحانه عز وجل. فيتقاب الحاء مع الجيم، وفي عرفات حتى الشيطان يطمع في رحمة الله، لما يتنزل من رحمة الله ومغفرته، ولما يرى من فك لأسر، أسر تاع ناس كثار يفكهم ربي سبحانه عز وجل، أفرطوا في الجريمة وربي يمسحهم في ذلك اليوم. ثم الله سبحانه عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، يكشف يوخر عليك السوء، يكشف بيك يوخر السوء ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، ديكم خلفاء ربي في الأرض، أإله مع الله، أإله مع الله، لا إله إلا الله، قليلا تعالى الله قليلا ما تذكرون. ثم يذكر الرابعة: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، أو بشرا بين يدي المطر والغيث، أإله مع الله. ثم قال تعالى الله عما تشركون. ثم قال: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، شكون يدير ذي؟ الله بدأنا للفناء، أعطاك رية وأعطاك قلب وأعطاك كبدة، يفنو بعد يوم القيامة يعود يركبك للبقاء، خاش غادي تعيش في دار الخلود، فلا بد من أعضاء تخلد تناسب خلود الجنة. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذه كلمات عن التسبيح وكلمات عن التحميد، والتسبيح والتحميد يجوا مقترنين. علاه؟ لأن التسبيح هي لا إله، والتحميد هي إلا الله. لأن التسبيح هو نفي يناسب نفي النقائص عن الله سبحانه عز وجل. كل حاجة تجيك في راسك تشك باللي ربي ما يشفيكش، تشك باللي ربي ما يخرجكش من ذا الهم، تشك باللي ربي ما غادش يرزقك، تشك باللي ربي غادي يضيعك، هذه الشكوك هي من الشيطان، تطردها بالتسبيح، كي تقول سبحان الله وخر الشيطان، وبحمده أي تثبت المحامد، تقول نعم لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا شفاء إلا شفاؤك، هذا الاستثناء اللي يجي بعد النفي، لا كاشف له إلا هو، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا النفي اللي يجي مراه استثناء يفيد الحصر، هذه لا إله إلا الله، هذه الكلمة الطيبة، هذه الباقيات الصالحة رقم ثلاثة، قلنا التسبيح والتحميد وجه التهليل، لا إله إلا الله، نفي وإثبات. نفي يناسب التسبيح ويشتث من القلب كل مزاحم للتوحيد الخالص، وإثبات للمحامد وإفراد لله. ونكملوا بالتكبير. التكبير هي كي نقولوا الله أكبر سبحان الله، هذه الكلمة تملأ الصلاة تاعنا. في تكبيرة الإحرام تكبير، باتود للركوع تكبير، باتود للسجود تكبير، تطلع من السجود تكبير، تعاود ترجع للسجود تكبير، تعاود تطلع من السجود تكبير، معنى عندك خمس تكبيرات في كل ركعتين وتختم بتكبيرة. فإذا كنت في صلاة الصبح مثلا عندك 11 تكبيرة، في صلاة الظهر مثلا ولا العصر ولا العشاء عندك 4 في 5 20 زائد 1 21 تكبيرة، وكذلك في المغرب 3 في 15 زائد 1 16 تكبيرة، وكتجمعهم الله وعلمه يعطوك 90 تكبيرة، وتزيد التكبيرات والتسبيح إلى آخره بعد الصلاة والتحميد. وجعله الله في التذكية من تذبح، وجعله الله عند رمي الجمرات، وجعله الله في الصلوات وفي ساحة الوغى وفي الآذان. الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ معنى كاع اللي مقابله أصغر، مكاش حاجة قد ربي، مكاش حاجة قد ربي. الله سبحانه عز وجل إذا أراد شيئا لا راد لمراديه، لا راد، فعال لما يريد، فعال لما يريد، من يرد إرادة الله سبحانه عز وجل؟ الله سبحانه عز وجل. ولهذا لما عرف العارفون من الله فروا إلى الله سبحانه عز وجل، وسيد هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان ساجدا تنظر إليه عائشة وقد تورمت قدماه يبكي يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. يفر من شيء إلى شيء، يفر من السخط إلى كذلك الرضا، ويفر من العقوبة إلى العافية. وبك منك لا أحصي ثناء عليك. والثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك، وعن الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، أي تيقنوا، أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. فانظر ماذا ما وين تطلق ربي سلاحهم، وين تتاب عليهم، لما ظنوا وتيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فروا إلى الله بالقلوب. بعض الناس يقول لك أني في ذا الحجر بين الطرطق، يعني ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. لا، لأن مكمن دائهم الجهل بالله، ما عرفوا الباري، ما عرفوا القرآن، ما عرفوا الاستغفار، ما عرفوا الإذكار، ما عرفوا لذة الإفطار، ما عرفوا السحور وبركته، ما عرفوا القيامة ولذته، ما عرفوا الانكسار، ما عرفوا الإخبات. فهذه قلوب مسكينة، مسكينة مساكين أصحابها، أصحابها مساكين، مساكين وأصحابها يعيشون هذا الضنك، يعيشون هذا الغم، لأنهم أبوا أن يفروا إلى الله سبحانه عز وجل. فوالله هذا الغم ما يذهبه اللغو، ما يذهبه التنكيت، ما يذهبه الهزل المفرط، ما تذهبه الأفلام ولا المسلسلات الصادة عن سبيل الله، ما تذهبه النقاشات التي لا تمد إلى العقيدة بصلة، إنما يذهبه ذكر الله واللجوء إلى الله سبحانه عز وجل. وأردت أن أختم بتعليق على أمر أراه أمر خطير في العقيدة. بعض أبناء جلدتنا عليهم أن يراجعوا العقيدة، عقيدة الولاء والبراء في هذه الظروف، في الوقت الذي نشهد فيه هذه العودة إلى الله في بلاد الغرب، حتى حيث التضرع في الكنائس والصوامع والبيع، حيث يرفع الآذان في عواصم الغرب، في أمستردام، في باريس، في مدريد، في يعني عواصم الغرب، شوفوا في روما، يعني يرفع الآذان في ألمانيا إلى آخره. في هذا الوقت اللي أهل الكتاب يعني رجعوا بقلوبهم إلى الباري سبحانه عز وجل، نشوفوا بعض المنهزمين من بني جلدتنا ممن ينعق ويقولوا لنا قارعوا حتى يجيبوا لكم، انتظروا حتى يأتيكم الغرب، ما تدعوش عليهم حتى يأتونكم بالدواء. أولا نحن لا ندعو على الناس، نحن ندعو الناس للهدايه، ندعو الله به يهدي الناس يردهم الى الله سبحانه عز وجل، ان يجعل الله للبشريه، لهذه البشريه يجعل لهم ربي يعني عبره وعظه فيما يحدث، وان يرد من اراد له الله الخير اليه. وهذا البني البنو جلدتنا المساكين هذو يقول اللي عايشين في منفى ايديولوجي، يقولون اتريدنا ان تحاربوا الوباء بالصلاه والدعاء فقط؟ احنا نقول لهم المسلمون عبر العالم كيفهم كي بقيه الملل الاخرى، كاع متعرضين لهذا الوباء. ولا بغيت نعدوا يعني ما يقدناش الوقت باه نعدوا جهاد المسلمين في هذه الظروف. الوف الاطباء المسلمين في مستشفيات الغرب يتصدون بصدورهم لهذا الوباء حتى يردوه عن غير المسلمين، لأنهم يعلمون أن هذا الطب الذي أورثهم الله إياه وهذه العلوم ينبغي أن توظف لخدمة الإنسان وإنقاذ الإنسان، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والعلماء تكلموا في أمثلة كثيرة، والمحسنون المسلمون ما نتكلموش. نعطيك مثال، يعني هذا الناس اللي يقولوا ذي الكلام اللي مازالوا كحف الظروف منبهرين بحضارة الغرب، نقول لهم هذه الحضارة أتظن أن الرواد تاعها كاع مشي مسلمين؟ خاش انتوما مشكلتكم ما تزوروش المخابر العلمية. شا تزوروا انتوما؟ تزوروا ليالي الحمراء، وتزوروا بيوت الهم، وتزوروا يعني بيوت القمار، وتزوروا حيث تنكس رؤوسكم لأسيادكم. بصح زوروا المخابر العلمية في أوروبا، شوف شحال تصيب من ناسيوناليتي، شوف شحال تصيب من ولاد البلاد تاع ذيك البلاد، ومن الناس اللي جايين من هاك وهاك. رأينا السيخ بعمايمهم، رأينا المسلمين، رأينا الهندوس الباحث، رأينا يعني ميلا في أوروبا في المخابر متفرقة. المهم تخدم العلم وتقدم للإنسانية ما تقدم، وهناك في المخابر تشوف الصح. هذا هو المشكلة والراهي. المشكلة أن هذه الدول الغربية أتاحت الفرصة لعلماء العالم، وظفت لهم ما يسمى بالفرنسية لونفيرونمون سيونتيفيك، صنعت لهم الجو وقدرت العالم وعطاته قيمته، بقاو فما. وكنا قاع يرجع لبلاده، حاورنا بعضهم يقول لك شان نرجع، ما عنديش موقع من الإعراب، فما شان ندير؟ فيا إخوة الإيمان، هذا علاه على مثل هذا فلتبكي البواكي، هذا علاه الأصوات تاعنا هي مرتفعة، هذا علاه روحنا للمنابر ونسينا المخابر. لماذا؟ لأننا نريد أن نرد إلى العلم قدره في هذا البلد وفي غيره من بلاد المسلمين. علماء كثر هجرهم الاستبداد السياسي والطغيان والتهميش وأخرجوا من البلدان، والله جعل الإخراج من البلد كالقتل. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظم. فجعل الموت القتل قارين الإخراج، كي اللي خرجوا هجروا، كي اللي خرجوا للتقاعد كرهوا لها العمل إلى آخره. فلا بد يا إخوة الإيمان حينما ترتفع أصواتنا ونثور هذا الثوران، إنما نتكلم عن هذا مكمن الداء. لا بد أن نضع الأشياء في الميزان وفي السلم الذي ينبغي أن يوضع. المهرج مهرج، واللاعب لاعب، والصعلوك صعلوك، والعالم عالم. فلا بد أن نضع الأشياء. وربي وين تقل الملائكة سجدوا لآدم؟ وين لما علمه الأسماء الحسنى وأقنعهم بأنه عالم سجدوا له؟ بقى واحد إبليس ما بغاش يسجد، اللي يرمز للكبر. كل من لا يتواضع للعلم فعنده ميراث إبليسي. فما على سبيل المثال صوب محمد إشراق، هذا المسلم البنغالي، هذا يدير شركة مترونيك يعني معروفة في إيرلندا. لما بدأ هذا الفيروس، يعني بدأ هذا الوباء، شادر هذا مسلم من بنغالي يتنازل عن حقوق الملكية الفكرية، كان ينجم يولي مليارد، لا، لوجه الله تنازل على الحقوق الملكية الفكرية تاع جهاز فونتيلاتور للتنفس الاصطناعي. روح اكتب اسمه في جوجل، غادي تصيب، عاطيك الرابط لا بغيت تدخل للتصنيع تاع هذا الجهاز إذا كان عندك الإمكانيات. وهذا المرأة هبة مصطفى المصرية المسلمة التي تشخص بسرعة فائقة في بوسيلة تيستين كيت، تشخص يعني هذا الجهاز، تطور هذا الجهاز تاع تيستين كيت باه يشخص بسرعة فائقة يعني المصابين، وهي تقود هذا الفريق في جامعة جون هوبكنز كما قال العلماء. وألوف الأطباء، ألوف الأطباء، نذكر زوج أطباء الله يرحمهم يعني ماتوا في بريطانيا، يعني وهما يعني من كي تقول العيار ثقيل ثقيل ثقيل، زوج طب سودانيون، يعني اللي بغيت تكتب اسمهم تعرف الناس شكون، أمجد الحوراني روح فتش شكون هو، وفي زراعة الأعضاء، وكذلك عادل الطيار. وباعتراف الحكومة البريطانية قالت ما حصنتهمش مليح من المرض، وكذلك حبيب الزايدي. والمسلمون ما قعدوش غير بالدعاء كما راك تقول أيها المنهزم، لما نفعت ما سكت، ما عاونت البشرية. المسلمون يعني ابتعثوا الإجراءات، اتخذوا الإجراءات العلمية، اتبعوا الإجراءات كل اللي تبعد الجرثوم، غلقوا المساجد، أوقفوا العمرة، أغلقوا الحرمين إلى آخره. والدكتور أنور الباكستاني روح قديش تصيب دايرين كورتاج قدام داره، هذا شا دار؟ ضع وصلة في أمريكا، هذا عايشة دار وصلة ردة الجهاز التنفس باه يخدم مريض واحد يخدم سبعة في آن واحد، معناه باه يتنفسوا 100 مريض يتنفسوا 700، وباه يتنفسوا 1000 يتنفسوا 7000. فحياه الأمريكان، وانت قعد منا تقصب وتقول المسلمون ما زادوا والو للبشرية. على هؤلاء أنصحهم أن يصححوا، في الحقيقة هؤلاء إما يكونوا مسلمين ولا ما يكونوش، عليهم أن يصححوا إذا كانوا مسلمين، أن يصححوا عقيدة الولاء والبراء. وحتى الكفار اللي هما قبلتهم كاريج كوسيداين في نيوزيوك اكتب كيف عالج، عمود طويل، كيف عالج محمد صلى الله عليه وسلم الوباء. وأختم بقول الله سبحانه عز وجل، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. معناه كاين ناس قالنا ربي عليهم، ربي راه يقولنا كاين ناس اللي في وسط النار، في وسط النار، لو كان يخرجهم ربي من النار يعاودوا يولوا كفار. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. آمنا بالله ربا ورضينا به معبودا ورضينا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ورضينا بالإسلام دينا، والحمد لله أولا وآخرا. اللهم احفظ أطباءنا، اللهم احفظ الممرضين، اللهم احفظ هؤلاء الذين يقفون في الصف الأول، اللهم احفظ رجال أمننا وأشاوس جندنا من الجيش الوطني الذين يحمون هذا الحدود، اللهم احفظ كل من يحمي الموانئ الفكرية من الصحافة النزهة النزيهة، وهي قليلة قليلة قليلة قليلة. ألفنا صحافة الرقيس واللعب، صحافة تقدس بالأمس وتسب باليوم، فهؤلاء في الحق يدرقوا وجوههم وينصرفوا، لكن مع الأسف إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء وارفع عنا هذا البلاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.